التدريس وبيان الأحكام الشرعية. النساء كن يدرسن ويبين الأحكام الشرعية. من جملة هؤلاء فاطمة بنت الشهيد الأول، هذه كانت مدرسة، وكاتبين في أحوالها إنها كانت عالمة فاضلة فقيهة، وكان أبوها يعني الشهيد الأول يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها في الأحكام، وكانت تدرس أيضاً.